الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث إنما الأعمال بالنيات، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. يعد من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى، والأعمال كلها مدارها في القبول على صلاح النية، صلاح النية، نية العامل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يعد هذا الحديث من أعظم ما يكون في باب صلاح القلب، في باب صلاح القلب، لأن القلب له شأنه العظيم في الأعمال كلها، فإن الأعمال على تنوعها وكثرتها متوقفة في قبولها على شيء في القلب، متوقفة في قبولها على شيء في القلب. إن لم يوجد في القلب كان وجود تلك الأعمال كثرت أو قلت كعدمها، لا ينتفع بها العامل. فأفاد هذا الحديث أهمية القلب وعظم شأنه وأهمية إصلاحه بالنية الطيبة، النية الخالصة في العمل المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يبتغى به وجه الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنيات أصحابها، بنيات أصحابها بحسب النية. فقد يكون عمل كثير غير معتبر ولا منتفع به لفساد النية، قد يكون العمل قليلا يسيرا ويكون متقبلا ومضاعفا أجره عند الله سبحانه وتعالى لصلاح النية. فالأعمال معتبرة بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه أن الناس يتفاوتون في النيات حتى في العمل الواحد، حتى في العمل الواحد، يعني مثلا طلب العلم من الأعمال الصالحة ومن القرب العظيمة، فتفاوت نيات الناس في طلبه تفاوتا عظيما. وقل مثل ذلك في الصلاة وفي الصدقة وغير ذلك من أعمال الدين، والقرب التي يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في الحديث مثلا بالهجرة، المراد بالهجرة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فهذا العمل أيضا يتفاوت فيه من يفعلونه، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا فهجرته إلى الله ورسوله أي أجرا وثوابا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فالحديث فيه حث عظيم على إصلاح النية، والنية أمرها ليس بالهين، النية أمرها ليس بالهين، بل تحتاج من العبد معالجة مستمرة. قال الأوزاعي رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة، لأن الإنسان مع مر الأيام لا يزال يجد أشياء تجعل نيته تتفلت، قد يخرج ما أراد إلا خيرا، ما أراد إلا طاعة، ثم تأتي أشياء تجعل نيته تتفلت، فيحتاج إلى أن يعالج نيته باستمرار. ولهذا اعتنى العلماء عناية عظيمة بهذا الحديث، كثير من أهل العلم وعدد من أهل العلم صدروا به مصنفاتهم وعظموا من شأن هذا الحديث، وعدوا هذا الحديث كما سيأتي معنا من جملة الأحاديث التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب في باب عقده أو فصل عقده في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال، أورد فيه آيات من القرآن وأورد هذا الحديث، ثم قال عقب إراده لهذا الحديث، قال حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وإحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، 70 بابا من الفقه، ليس المراد بالـ70 تعيين العدد، وإنما يعني يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. وقال أيضا أي الشافعي هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، قد جمعتها كلها في جزء 40 الحديث التي عليها مدار الدين، قد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها. وصدق والله، ويعد هذا الكتاب 40 من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على النووي رحمه الله، فإنه وفق فيه، قد كتب في 40 خلق، لكن لم يكتب لكتاب مما ألف في 40 من القبول مثل ما كتب لهذا الكتاب. فكم من أناس أكرمهم الله عز وجل في القديم والحديث بحفظ هذه 40، الاعتناء بمدارستها. وكم من أهل العلم من أفرد هذه الأربعين بالتصنيف، وكم من أهل العلم من أفردها بمجالس علمية، وكم عقدت من مجالس في مذاكرتها والترغيب في حفظها. ويقول لا يستغني عنها متدين، وصدق. ولهذا كل متدين ينصح أول ما يبدأ به الأربعين في الحديث، لأنها جمعت الأحاديث التي عليها مدار دين الله سبحانه وتعالى، جمعها جمعا عظيما جدا. ولهذا كثر ثناء العلماء عليه ووصيتهم بحفظه والعناية بمدارسته. قال فبلغت أربعين حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحا. ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث، يعني يبدأ كتاب الصلاة به، كتاب الصيام به، كتاب الحج به، وهكذا. وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه المعالم، معالم السنن، كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وجامع العلوم والحكم هو شرح للأربعين زاد عليها ثمانية أحاديث، لأن الأربعين هي 42 حديثا فزاد عليها ثمانية أحاديث فأصبحت 50 حديثا، وشرحها في هذا الكتاب أيضا العظيم جامع العلوم والحكم. قال رحمه الله واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وقال أيضا رحمه الله وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. نعم. هذا حديث عظيم الشأن جليل القدر يبين مكانة النية من الإيمان ومنزلتها العلية في دين الله عز وجل. عن الحسن البصري رحمه الله قال لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال لا يقبل أو لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال: هو قول ونية وعمل وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. هذه الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى، وكلها تدور في معنى واحد، وهو أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، ولا بد فيهما القول والعمل من نية واتباع سنة، لأن النية واتباع السنة شرطان عليهما، يقوم عليهما أو يدور عليهما قبول الأعمال، شرطان لقبول الأعمال، لأن العمل إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى خالصا رد على العامل ولم يقبل منه، وإن لم يكن موافقا للسنة رد على العامل ولم يقبل منه. دل على الأول الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. ودل على الثاني حديث من أحدث في أمرنا هذا، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا بد فيه من نية صادقة واتباع للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل قول سهل التستري رحمه الله لما سئل عن الإيمان فقال: هو قول ونية وعمل وسنة. قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، إذا كان قول بلا عمل يعني مجرد دعوة يدعيها بلسانه ولا يعمل، بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة، أي من المحدثات، في دين الله سبحانه وتعالى المردودة على عامليها. نعم. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: وحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن هذه الآية جمعت القول والعمل والنية، فإن عبادة الله تعالى لا تكون إلا من بعد الإقرار به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل، والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية. يعني في قول حسبك من ذلك أي يكفيك دليلا وبرهانا على ما قرره السلف رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، يكفيك دليلا على ذلك هذه الآية في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول تكفي هذه الآية دليلا على ذلك. نعم. وقد روى البخاري رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات في مواضع عديدة من الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة بن وقاص الليثي. ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان تفيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث في خطبته العامة على منبره صلى الله عليه وسلم، تذكيرا بمقام النية العظيم وقيام دين الله تعالى عليها. وتأسى به في ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخطب على المنبر مذكرا بمقام فخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح والناصحون لعباد الله تعالى يذكرون في كل مقام على المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة. نعم، يعني مما ينبه عليه واضح في هذا السياق أن هذين أو هاتين الروايتين تفيدان أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة العظيمة التي ينبغي أن تشاع في الناس بشكل كبير جدا، وأن يعتنى بإسماع الناس هذا الحديث وتوضيح مضامينه ودلالاته على المنبر، على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات. وتأسى به عمر خليفة الراشد فخطب بهذا الحديث على المنبر، فيدل ذلك ويفيد أن من المهم في الخطابة التي نفعها للأمة عظيم جدا. وليعلم أن الخطابة في نفعها للأمة لا تقارن بشيء من دروس أو خطب، لأن فيها عموم نفع، والمسلمون ملزمون بالحضور وبالإنصات وبالسمع، وهذا ما لم يكن في الدروس وغيرها. الخطب ملزم أن يأتي متطهرا ويجلس منصتا ومستمعا، فهذا يفيد أن أمر الخطب أمرها عظيم جدا، وأن ينبغي أن يعتنى بمثل هذه الأحاديث التي عليها مدار الدين، وبخاصة هذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. فكم يحتاج الناس إلى من يذكرهم بإصلاح النية وإقامتها على الإخلاص لله، وإبعادها عن ما يخرم النية ويفسدها، وخوارم النية كثيرة جدا، فكم الناس يحتاجون إلى ذلك. نعم. وقد صدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ونحسب أن البخاري رحمه الله قد أخلص النية في تأليفه هذا المصنف العظيم فعظمت بركته، فلما أخلص رحمه الله النية وصف الطوية نفع الله تعالى بكتابه البرية. نعم، يعني هذا الذي نظنه ونحسبه في هذا الإمام رحمه الله، صدر كتابه الصحيح بالنية، ونحسب أنه دخل في تأليفه لهذا الكتاب بنية عظيمة ونية مباركة أثرها ظاهر في الأمة من زمانه إلى يومنا هذا، أثرها ظاهر في الأمة من زمانه إلى يومنا هذا. وسبحان الله، قد يتسلط بعض أصحاب الأهواء بين وقت وآخر فيحاولون الطعن في صحيح البخاري وإسقاط هذا الكتاب من نفوس الناس، ويأتون بأشياء يحاولون فيها التشكيك بمقام هذا الكتاب. والذي رأيناه عبر التاريخ إلى زماننا هذا أن كل من يتسلط، الذي رأيناه عبر التاريخ وفي زماننا هذا أن كل من يتسلط على صحيح البخاري عملا على إسقاطه، الذي رأيناه أن كل من يتسلط يسقط ويعلو صحيح البخاري. إي والله، يسقط ويعلو صحيح البخاري. وهذا يعني من يتتبع يرى ذلك، تجد بعض الناس يعني يتبع هواه ويطيع الشيطان ثم يتسلط على صحيح البخاري فيسقط هو، يسقط هو. ولعل في قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، يعني المقطوع. فهذا يعني أمر ملاحظ، هذا أمر ملاحظ. ومن القصص العجيبة في زماننا هذا أن أناسا كانوا يتحدثون في أحد المجالس عن شخص يطعن في صحيح البخاري، فكان أحد الحاضرين من الأثرياء ومن العوام، قال يطعن في البخاري؟ قالوا نعم. قال منذ ولدنا ونحن نعرف أن البخاري إمام، لا شك في إمامته ولا شك في عظم كتابه. فطلب من بعض الحاضرين أن يبنى كلية بعنوان الإمام البخاري. انظر الارتفاع والسقوط، يعني مجرد ما سمع هذا الرجل مباشرة توجه، وفعلا بنيت. فانظر الارتفاع والسقوط، وهذا عبر التاريخ ظاهر. تسلط بعض أصحاب القلوب المريضة على البخاري، ونهاية الأمر تجده يسقط هذا المتسلط ويعلو البخاري ويعلو صحيحه، رحم الله البخاري وغفر له. نعم. وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ويكفي هذا الإمام فضلا أن الأمة لا تزال تتحدث وتقول أصح كتابا بعد كتاب الله صحيح البخاري، وإن رغمت أنوف أصحاب الأهواء وأرباب الباطل. نعم. وهكذا صنع عدد من أهل العلم مثل صنيعه، صدروا مصنفاتهم بهذا الحديث، فقد صدر به البغوي رحمه الله كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة، وكذا النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وعبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، والسيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير، وغيرهم من أهل العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأعمال بالنيات في كل باب. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم رحمه الله: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. الآن نقف على لطيفة مفيدة جدا. أحد الأحاديث 3 التي عدد من أهل العلم يرون أن الإسلام يدور عليها حديث إنما الأعمال بالنيات، راويه من؟ عمر بن الخطاب.

هذه الكلمات لأئمة السلف رحمهم الله في الأحاديث التي يدور عليها الدين. تتبع مثل هذه النقول عن أئمة السلف في الأحاديث التي عليها مدار الدين، فكان يتتبعها ويتتبع ما نص على أنه من الجوامع، جوامع الكلم، كان يتتبع ذلك رحمه الله حتى خرج بهذا الكتاب المبارك الأربعين، أربعين النووية. نعم. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنيتي. وقد أراد هؤلاء الأئمة التنبيه على عظم شأن النية ومسيس حاجة المسلم إليها في طلبه للعلم وفي عباداته كلها، فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله، ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر ولا أي قربة إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله عز وجل. فقوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها. فقط أريد أن أنبه، القافية يظهر لأنها ساكنة، القافية ساكنة. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. نعم، أحسن الله عليك. فقوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها. فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا، قبل الله تعالى من العامل عمله. وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في القرآن عدة آيات في المعنى نفسه كلها مبدوءة بمن كان، في المعنى نفسه، يعني هذه واحدة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أيضا كذلك قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وأيضا كذلك قوله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وأيضا قوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ففي القرآن عدة آيات مبدوءة بمن كان كلها في هذا الباب. نعم. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. الخالص الصافي النقي، الخالص أي الصافي النقي. ويوضح لك المعنى، معنى الإخلاص من حيث اللغة، الآية التي في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي صافيا نقيا. هذا معنى خالصا، صافيا نقيا. والدين الخالص أي الصافي النقي. ما معنى الصافي النقي؟ أي الذي لم يرد به إلا الله، لم يبتغ به إلا وجه الله. فلا يقبل الدين إلا إذا كان خالصا، أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله جل وعلا. فما أحوج المرء إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بأن لا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصا. ولن يدخل معه في قبره في صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله عز وجل. أما الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة أو رياء وسمعة أو سمعة أو دنيا فانية أو غير ذلك من الحظوظ والمبتغيات، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله عز وجل. نعم، تقدم الآية التي في الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا عند الله متابا عليه صاحبه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي رحمه الله قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. حتى في الطعام والشراب، هذه مسألة مهمة في باب النية، لأن الطعام والشراب ليس من العبادات، مثله النوم كذلك والمشي ونحو ذلك، هذه كلها ليست من العبادات، لكن إذا صلحت النية في هذه الأشياء، مثل من يأكل ليتقوى بأكله وشربه على الطاعة، وينام وينوي بنومه أيضا القوة على الطاعة والعبادة. أرأيتم مثلا شخص نام مبكرا ونية بالنوم المبكر أن يكون أنشط له في صلاة الفجر، وبين من رمى رأسه على فراشه في وقت متأخر وليس في قلبها الذي في قلب ذاك الأول، أن أيستوي نومهما؟ هل نومهما واحد؟ هل نومها هو كله نوم، هذا نائم وهذا نائم، لكن هل يستوي نوم هذا ونوم هذا عند الله؟ ما الذي جعل نوم هذا يختلف عن نوم هذا؟ إن الأول عنده نية في قلبه، ولهذا يقول: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. أنوي يعني أجعل في قلبي نية، يعني حتى في الطعام والشراب، في النوم، في المشي. يعني بعض الناس مثلا يحب مثلا أن يمارس رياضة المشي، لكن ما يكون في قلبه هذه النية، لكن إن دخل في قلبه هذه النية في مشيه حتى تزين صحته وتقوى ويكون أنشط له في عبادته وسيره للمساجد وإلى آخره، فالنية شأنها عظيم. ولهذا من أثر النية، وهذا مستفاد من حديث الباب: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وعن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. هذا تنبيه أن مسألة النية ليست أمرا هينا، أمر يحتاج إلى معالجة مستمرة، كما سيأتي في الأثر عن سفيان الثوري. نعم. وعن مطرف بن عبد الله رحمه الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف رحمهم الله قال: من سره أن هذا الآن أيضا أثر مهم في أثر مطرف بن عبد الله بن الشخير، يقول: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. فصلاح القلب الذي عليه المدار لا يكون إلا بصلاح النية. نعم. وعن بعض السلف رحمه الله قال: من سره أن يكمل له عمله من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. نعم، مثل ما تقدم في حتى في الطعام والشراب، اللقمة يأكلها يؤجر عليها إذا صلحت النية. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. أنا كثيرا ما أنسبه للأوزاعي ينتبه لهذا، يعني لو رويته لكم بعد شهر سأقول الأوزاعي. نعم. فإذا قلت الأوزاعي أعرف أنها الثوري. لأن النية تتفلت والصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة، والمقام مقام عظيم للمجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسن وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله جل وعلا أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقول يعني مسألة ينتبه لها، أمر النية ما يصلح في يوم وينتهي، أمر مستمر في كل يوم، استمر مع الإنسان في كل يوم إلى أن تخرج روحه من جسده، يتابع نفسه في أمر نيته وإصلاحها. لماذا؟ لأنه لا يزال تأتيه الصوارف، تأتيه في الطريق عقبات تحرف نيته، ولهذا يحتاج إلى معالجة مستمرة دائمة كل يوم. نعم، كل يوم وفي كل عمل، في الصلاة، طلب العلم، طلب العلم، هذه طلب العلم كم وكم تأتي المزاحمات للنية تهجم على قلب طالب العلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثوابا وأجرا. قال ابن رجب رحمه الله: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته إلى دار الشرك ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. انتهى كلامه رحمه الله. الأول تاجر أي الذي هاجر لدنيا يصيبها، والثاني خاطب الذي هاجر لامرأة ينكحها، وليس واحد منهما بمهاجر. المهاجر من؟ الذي كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله إخلاصا وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام تأسيا واهتداء واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالصلاة والحج والصدقة وغيرها من الأعمال. الحاصل أن هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم جدا، ومثل ما رأينا يعني أهميته عند أهل العلم ومكانته العظيمة ووصيتهم به. ونبينا عليه الصلاة والسلام خطب بهذا الحديث على المنبر وتأسى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير من أهل العلم بدأوا به مصنفاتهم، وعدد من أهل العلم عده من الأحاديث القلائل التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. ويوصي أهل العلم أيضا، أو مر معنا وصية عدد من أهل العلم بافتتاح المصنفات تذكيرا للطالب أول ما يقرأ أن يعمل على إصلاح نيته. والحديث انتظم يعني جملة من الفوائد العظيمة، ففيه كما تقدم أهمية القلب وإصلاحه، وأن المدار على صلاح القلب، ومر معنا أن القلب لا يصلح إلا بالنية، لا يصلح إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، وأن الأعمال إنما هي معتبرة بنيات أصحابها، بنيات أصحابها، فالعمل معتبر بالنية، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنيات أصحابها. وأيضا هذا يفيد أن الثواب على العمل بحسب النية. مر معنا في الأثر رب عمل كثير تقلله النية، ورب عمل قليل تكثره النية. فثواب العمل بحسب النية، بحسب النية، فإذا كانت النية صادقة وصالحة وخالصة عظم الثواب، وإذا كانت بخلاف ذلك قل الثواب أو عدم، قل الثواب أو عدم. وأيضا في الحديث أهمية ضرب الأمثال في بيان العلم، ولهذا القرآن فيه ضرب الأمثال كثيرا، وأيضا السنة، ولكثرة الأمثال في السنة بعض أهل العلم أفردوها بمصنفات، يعني أفردوا الأمثال التي جاءت في السنة بمصنفات. وأيضا في الحديث فضل الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها مثالا للتوضيح، هذا يدل على مكانة الهجرة وأهميتها وعظم ثوابها لمن وفقه الله عز وجل للإخلاص لله عز وجل وحسن الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحديث يفيد أن الإنسان قد يؤجر وقد يؤزر بحسب النية، قد يؤجر وقد يؤزر بحسب النية. الآن من كانت نيته خالصة لله هذا ثوابه عند الله عظيم، ومن كانت نيته لغير الله هل الأمر لا له ولا عليه؟ يؤزر، يؤزر. ومعنى في الحديث القدسي الذي تقدم تركته وشركه، ليس معنى أنه فقط يترك ولا يثاب، بل يعاقب، بل يعاقب على فساد نيته. أيضا من فوائد الحديث كما تقدم أثر النية على العادات، أثر النية على العادات والمباحات مثل الشراب والطعام والنوم والمشي، فيتحول تتحول عادة والمباح إلى طاعة وعبادة بالنية الصالحة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،